جرات حفلة افتتاح معرض النجاحات عن أعمال اتحاد الشكيلة الزراعين الكوري احتفالا بمؤتمر الثامن يوم الثاني الجمعة في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ. شارك فيها المعنيون وكوادر الاتحاد وأعضاؤه. أردت فيه 650 قطعة ونايف من 45 نوعا من المعروضات وأكثر من 60 وسيلة إيضاحية والمقدمة من اللجنة المركزية للاتحاد ولجان الاتحاد في كل المحافظات.